الشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. أواميض برق بالأبيرق لاحا، أم في ربا نجد أرى مصباحا، أم تلك ليلة العامرية أسفرت ليلة فصيرت المساء صباحا. يا راكب الوجناء وقيت الردى، إن جزت حزنا أو طويت بطاحا، وسلكت نعمان الأراك فعج إلى واد هناك عهدته فهياحا. فبأيمن العلمين عن شرقيه عرج، وأم أرينه الفواحة. وإذا وصلت إلى ثنيات اللوى فانشد فؤادا بالأبيط حطاحة، واقر السلام عريبه عني، وقل غادرته بجنابكم ملتاحا. يا ساكني نجد، أما من رحمة لأسم لا يريد سراحا؟ هل لا بعثتم للمسوق تحية في طي صافية الرياح رواحا؟ يحيا بها من كان يحسب هجره مزحا ويعتقد المزاح مزاحا. يا عاذل المشتاق جهلا بالذي يلقى بليلة لا بلغت نجاحا، أتعبت نفسك في نصيحة من يرى ألا يرى الإقبال والإفلاح. أقصر عدمتك والطرح من أثخنت أحشاءه النجل العيون جراحة. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.